يا اخوتي المسلمين خافوا من الله وشدوا في الدين. يا اخوتي المسلمين خافوا من الله وشدوا في الدين. ولا بغيتوا تنجوا من القوم الكافرين توبوا لله كاملين. ولا بغيتوا تنجوا من القوم الكافرين توبوا لله كاملين. خاف من الله يا انسان الدنيا راه امتحان. خاف من الله يا الله ورسول صلى الله عليه وسلم. يا خدي يا